بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس 14 من دروس كتاب المقصد المأمول من معارج القبول. وفي هذا الدرس سنتعرف إن شاء الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال المصنف عفى الله عنه: الفصل 11 في معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيه 19 مسألة. المسألة الأولى: نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا هو النسب المتفق على سرده، لا خلاف فيه لأحد، وفوق عدنان مختلف فيه بين النسابين. ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل عليه السلام، وأمه صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. وبذلك النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. المسألة الثانية: مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل بمكة. المسألة الثالثة: بدء الوحي. بدأ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 40 عاما. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، أي الرؤيا الصادقة. قالت: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي تحققت كما رآها صلى الله عليه وسلم. ثم حبب إليه الخلاء، أي الانفراد بنفسه صلى الله عليه وسلم. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، أي يتعبد فيه، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق، أي جبريل عليه السلام، وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي لا أجيد القراءة. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، أي تعب، ثم أرسلني، أي تركني. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. إلى آخر هذا الحديث، من أراد التفصيل في ذلك فليرجع إلى الكتاب. المسألة الرابعة: دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى. لقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد 10 سنين، وذلك قبل فرض الصلوات الخمس. وكانت دعوته صلى الله عليه وسلم في أول البعثة سرا 3 سنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، أي جبل الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، أي لقبائل قريش. حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ يعني لو أخبرتكم أن عدوا يريد أن يهجم عليكم وهو قريب منكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، أي هلاكا لك، سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. المسألة الخامسة: حادثة الإسراء والمعراج. كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى في السماوات العلى، ثم إلى حيث شاء الله تعالى. وقد قال الله عز وجل في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في ذكر المعراج: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وعن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم، أي في الحجر، مضجعا، إذ أتاني آت، أي جبريل عليه السلام، فقد، أي شق طول من ثغرة نحره، أي من أعلى الصدر إلى شعرته، أي إلى شعر عانته صلى الله عليه وسلم. قال: فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي، ثم حشي، ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم السماء الثانية، ثم السماء الثالثة، ثم السماء الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وفي كل سماء كان يرى نبيا أو نبيين فيسلم عليه، ثم يصعد إلى السماء التالية، وفي كل سماء يستفتح جبريل فيفتح له، فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم على من فيها من الأنبياء، ثم يصعد إلى السماء التالية. قال صلى الله عليه وسلم: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، ثم قال: ثم رفع لي البيت المعمور، إلى آخر هذا الحديث، وفيه فرض الصلوات الخمس. من أراد الحديث بنصه فليرجع إلى الكتاب. المسألة السادسة: المعراج كان بالروح والجسد يقظة لا مناما. ولو كان الإسراء والمعراج بالروح في المنام لم تكن معجزة، ولما كذبته قريش، وإنما كذبته قريش لأجل أنه قص عليهم ما رأى حقيقة يقظة لا مناما، فكذبوه حين ذاك واستهزأوا به صلى الله عليه وسلم استبعادا لذلك واستعظاما له. فلو قال قائل: رأيت في منامي كذا وكذا من العجائب، لما كذبه أحد. المسألة السابعة: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة المعراج، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق. المسألة الثامنة: الهجرة. بعد الإسراء والمعراج بثلاثة أعوام أمر الله عز وجل رسوله بالهجرة إلى المدينة، وحديث الهجرة حديث طويل يمكنكم الرجوع إليه في الكتاب. المسألة التاسعة: جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. لقد فرض الله عز وجل نوعين من الجهاد، الأول جهاد الحجة والبيان، الثاني جهاد السيف. أما جهاد الحجة والبيان فكان بمكة قبل الهجرة، ومنه قول الله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. أما جهاد السيف فكان بعد الهجرة إلى المدينة، ومنه قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. المسألة العاشرة: انتشار الإسلام. لما أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجهاد انتشر الإسلام في البلاد، وذلك لأجل أن الناس كانوا ينتظرون بإسلامهم قريشا، لأن أهل قريش حين ذاك كانوا هم السادة والقادة. فلما أسلموا بادر كل قوم بإسلامهم، وتواترت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل فج عميق، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. المسألة الحادية عشرة: وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ربه سبحانه وتعالى انتقل إلى الرفيق الأعلى، وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول يوم الاثنين بعد حجة الوداع. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. المسألة الثانية عشرة: عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. اختص الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء والرسل بعموم الرسالة إلى الجن والإنس كافة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. المسألة الثالثة عشرة: من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد أيد الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة عدها بعض أهل العلم فزادت على ألف معجزة، ومنها انشقاق القمر كما في قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فقد سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن انشق القمر، فانشق القمر فكذبوا ولم يزدهم هذا إلا عتوا واستكبارا. كذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم حنين الجذع إليه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب على جزع، فلما صنع له المنبر صلى الله عليه وسلم ترك الجزع وصعد على المنبر، فسمع الناس للجزع مثل أصوات العشار، والعشار هي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نزل فوضع يده عليه فسكن. كذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. هذا الحجر كلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألقى على النبي صلى الله عليه وسلم السلام. المسألة الرابعة عشرة النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ولم يقل شيئا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ، وذلك كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. المسألة الخامسة عشرة النبي صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أمر بتبليغه، فلم يكتم شيئا صلى الله عليه وسلم مما أمره الله عز وجل بتبليغه. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. المسألة السادسة عشرة: ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم هو جميع الدين، وذلك كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المسألة السابعة عشرة: النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، فليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين. المسألة الثامنة عشرة: النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي أفضل ولد آدم عليه السلام ولا فخر في ذلك. المسألة التاسعة عشرة: الجمع بين أحاديث تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وأحاديث النهي عن التفضيل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فهذا فيه نهي عن التفضيل بين الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى، هذا أيضا فيه نهي عن التفضيل. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أنا سيد ولد آدم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الأفضلية لنفسه صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الأول والثاني ينهى عن التفضيل، فكيف جمع العلماء بين أحاديث التفضيل وأحاديث النهي عن التفضيل؟ قال العلماء: أما حديث لا تفضل بين الأنبياء فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أدبا وتواضعا، ويحتمل أنه قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم عليه السلام، فلما علم أخبر به، ويحتمل أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. وأما حديث ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى عليه السلام، فقال العلماء: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك زجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حط مرتبة يونس صلى الله عليه وسلم من أجل ما في القرآن العزيز من قصته، وما جرى ليونس عليه السلام لم يحطه من النبوة مثقال ذرة. أسئلة الدرس: السؤال الأول: تكلم بإجمال عن نسب ومولد النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج، مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الثالث: كيف جمع العلماء بين أحاديث تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وأحاديث النهي عن التفضيل؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.